الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، احسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، على موعد مع منهاج الطالبين وعقدة المفتين الإمام النووي يعني رحمة الله تعالى، ما زلنا في كتاب الأصل، ندخل نكمل الفصول على ما يتأصل لنا من الوقت إن شاء الله، ونكمل بعد ذلك إن شاء الله بعد الرجوع من رمضان بإذن الله تعالى، قدر الله لنا ذلك. وقفنا عند فصل تضمن تضمن نفس الرقيق. الآن قال تضمن نفس الرقيق بقيمته، أتلف أو أتلف تحت يد عادية، أتلف أو أتلف، أتلف أو أتلف تحت يد عادية. عندك إيش؟ أتلف أو تلف، يعني هو ايوه، هي اتلف او اتلف، لان هو الاتلف هو اعتدى، يعني فعل جنايه او اتلف، حد اعتدى عليه، هذا المقصود. اضبطوها بقى عندكم ايش يعني. لكن هو قال تضمن، تضمن كمان، تضمن، انا قلت تضمن، تضمن مش فاكر قلت ايه، تضمن نفس الرقيق بقيمته. انتبه لان الكلام اللي قاله هيكون قوله على القديم وفي قوله على الجديد. هو في ثلاث اشياء في النفس، في الرقيق، اما يمكن تتلف النفس او هو يتلف نفسه، ايا كان رقيقا يبقى نفسه بالكليه، او اللي يتلف عضو له ديه عند الحر، عضو من الاعضاء له ديه، يعني له قدر من الديه طبعا عند الحر، لان احنا سنناقش، احنا بنتكلم في العبد الان عند الحر. وفي هناك اتلاف في اشياء دون الديه اللي هي فيها القروش الأرش. يبقى في ثلاث أنواع، ثلاث حالات، تتلف النفس أو يتلف النفس بالكلية، أو يتلف أعضاء لها هدية عند الحر لها قيمة تقدر بقدر، أو تتلف أشياء لها الأرش، يعني يد، رجل، عين، أذن. طيب شيء دون الهدية، أم مثلا أتلف يعني غشاء البكارة، فهذا ليس له دية في أرش مثلا. فهنا ليش التفصيل الثلاثة سنبين في خلاف قول قديم وقول جديد عندنا في مسألة الذي في مسألة الثالثة هذه. فهو ابتدأ الأول بقال إيش؟ تضمن نفس الرقيق بقيمته، أتلف أو أتلف تحت يد عادية. يعني لو الرقيق ده واحد غصبه، غصب عبد أو جارية ثم أتلفها، هلكت النفس تحت يد الغاصب، فتضمن بالقيمة، قيمتها تسدد للمغصوب منه. طيب، أو هو أتلف نفس العبد ده، اعتدى على أحد فأتلف نفسه، إذا وقال نفس الرقيق بقيمته أتلف أو أتلف لكن تحت يد عادية. تحت يد عادية يعني يد غاصبة، تحت يد غاصبة، يعني هم ان في عبد اتلف عبدا مغصوبا، او هو العبد كمان مغصوب واتلف عبدا اخر، او هو اتلف عبدا مغصوبا، يعني هو اتلف او اتلف. طيب هو ليش قالوا بالقيمة؟ من اين الدليل عندنا؟ استدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه. يعني لو واحد كان عنده نصيب في عبد فأعتق نصيبه، فالشرع قال لو عنده مال يوافي نصف النصيب الآخر يسدده لصاحبه حتى يعتق بالكلية. حديث هذا، فالحديث قالوا طب يسدد بإيش؟ بالقوم، بالقيمة. استنبطنا من الحديث على أن في حالة الضمان يكون بالقيمة، وجه الدلالة هنا إنه كان لو كان، طب عشان أجيبها لكم تاني، هو لما كان عندي عبد أنا شريك فيه بالنصف، تمام؟ ورحت أنا أعتقته، أعتقت نصيبي، فهنا النصيب الثاني مش ليا. الشرع قال لو عندك مال يقوم به النصيب الثاني وتدفعه أنت ليعتق بالكلية. فوجه الدلالة هنا إنه لو كان بالمثلية مش بالتقويم، لو قال لو إن العبد اللي لما اشتريناه كان بمئة ألف وأنا كانت حصتي 50 وأنت 50 فأدفع لك 50، لكان الكلام مش بالتقويم، كان بالمثلية. لكن هو ممكن العبد يكون ب120 أو ب80 على حسب زاد أو نقص، فألزمناه بالتقويم. فقالوا إذا الشرع جعل النصيب أن العبد يقوم، فقالوا هنا إذا تلف يقوم أيضا بهذا الحديث. قال عاديا لتخفيف الباء الدال، لا لا تخفيف الياء، عاديا عاديا يعني من العاد، من متعدي، يعني صاحب اليد يكون متعدي، لان في فرق بين لو تلف عند صاحب يد الوديعه الامي المستأمن. فاذا لو كانت استعاره او غاصب او مغصوب دي يد عاديه بنسميها يد ضمان، يعني يد ضمان. طب قال وابعاضه التي لا يتقدر ارجها من الحر بما نقص من قيمته. انتبهوا هنا جاب الحالة الثانية، أبعاد ليس لها هدية عند الحر. كان قلنا في غشاء البكارة مثلا، ذهاب غشاء البكارة. أبعاد لا يتقدر أرشها، يعني ما لهاش تقدير بدية. طب من كيف؟ قال بما نقص من قيمته، يعني نشوف العبد قبل الأبعاد التي نقصت كان يسوي 10,000، لما نقص هذا الشيء او فسد او تلف هذا البعض قيمته كام؟ قالوا 900، يبقى نقصت قيمته ب10%. هنا فهنا هذا القرش او الفرق هذا يتحمله الغاصب، تمام. قال وكذا المقدره، هنا هذا القول هنا قال وكذا المقدره، يعني ايش؟ يعني هاب انه اتلف يد على القول هذا، ما رحناش ناحيه الحر خالص لغايه دلوقتي. عملنا ايه؟ شفنا العبد ده كان باليد يساوي كام؟ 1000، لما قطعت يده كام يساوي؟ 500، وهو ضامن الفرق في القيمه. لكن هذه ايش؟ هذه الثالثه اللي هي الاعضاء المقدره، اليد مثلا، لو عنق مثلا، الى غير ذلك. قال هنا ايش؟ ان تلفت مش موجود ولا يعني ولا قلت مش مركزين. البعد اللي هو دون الحد اللي هو ما فيهوش قرش، اللي هو يعتبر مقدر زي القرش، اللي هو زي اللي حضرتك قلت اللي هو ايش ده زي القرش؟ اللي هو ايه بقى؟ ده ابعاد، في ابعاد مقدره اللي هي ليها دي عند الحر، كاليد، القدم، العين، الاذن، وفي ابعاد كما قال هنا لا غير متقدرة عليها قرش، ذهاب البقرة وغيرها، أشياء دون الدية. فهذه الفرق بينهما، فرق بين المقدر وغير المقدر. قال إن تلفت أو أتلفت، أتلفت بالجناية عليها، وإن تلفت هي تلفت ممكن بآفة سماوية أو شيء. قال فكذا بالقديم، فين يبقى كل لونه ده كان في القديم، التفريق بين الثلاثه. قال على الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمه فيه كالديه في الحر، ففي يده نصف قيمته. يعني ايه بقى هنا؟ هنا الجديد قال ايش؟ مش هنقسم التقسيمات دي كلها، لا، لو قطعت يده، يده عند الحر فيها نصف الدية، صح؟ يبقى نرجع نحمل الرجل ده نصف القيمة، نشوف قيمة العبد كام أصلا، ونصف قيمته تساوي هي نصف دية الحر كأنها. يعني احنا رحنا لما قطعت اليد فقلنا اليد تساوي نصف دية عند الحر، فأخذنا العبد هو يقدر قيمة، فقلنا إذا لما قطع يد العبد نقول الضمان نصف قيمة العبد، كما أن في الحر نصف الدية. فهمتم؟ هناك في القديم قال لا، قال على القيمة، نقدر بالقيمة كام، كان بدون يد وباليد بألف وخمسمائة، يد بخمسمائة. لكن على الجديد قال لا، نصف اليد نصف القيمة، فلو قيمته 1500 يبقى 750. وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته سواء بقى زادت أو نقصت عن الأرش. تمام؟ فهمتم؟ ده الجديد. لا، على العبد. ما هو اعتبر العبد الحر اليد نصف الدية، فخدوا النصف، يبقى هنا تتقدر بالقيمة نصف القيمة. لما ساوي الدية بالقيمة. نعم. كان ربع الدية هيبقى ربع القيمة. نصف الدية نصف القيمة. نعم. على حسب. تمام؟ وسائر يعني باقي وسائر الحيوان يبقى رجع، يبقى الحالة الاستثناء في الجديد هي مسألة ليش؟ الأعضاء التي لها دية جعلها بالقيمة فيها كالدية في الحر، لكن سائر الحيوان اللي هي الأبعاض التي لسه غير مقدرة بالقيمة قبل وبعد. بالضبط كده. تمام؟ يعني ما نقص من قيمتي بسبب الجناية، قطع له يد، قطع له لسان، قطعته كذا، ما نقص من قيمتي بسبب الجناية. أنا آسف، اللي هو سائر الحيوان مش اليد طبعا، اللي هي الأعضاء التي ليس لها من التقدير. واضح؟ طيب، وغيره يعني غير الحيوان، كل اللي ده كان في الحيوانات. على فكرة تعمم يعني حيوان أو دواب، جواري يعني عبيد أو دابة يعني جمل، بقرة، أي شيء وهكذا. وأسعار الحيوان؟ هو الحيوان كله بقى حيوان. حيوان. إنه قال وغيره، أي غير الحيوان من الأموال بقى، ينقسم إلى مثلي ومتقوى. قال وغيره مثلي ومتقوى. المثلي اللي ليه مثل، والمتقوى متقوم، متقوم بكسر الواو. هو ده الصحيح يعني عموما. قال والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلام فيه كماء. يعني الآن هو أتلف له مثلي، قلنا اللي فيه كيل ووزن أو يجوز السلم. ليش قال يجوز السلم؟ لأن السلم ينضبط بالمواصفات، فيستطيع أن يكون فيه مثلي. يعني هاب أنه هو أفسد له غصب طن تفاح، التفاح ممكن يكون مثلي يجوز فيه السلم، أو طن بر، طن شعير، ما كان فيه كيل أو وزن أو أو جاز فيه السلم فهذا يسمى مثلي. طب ايش المثل؟ اجيب مثله، هياتي بمثل بغصة ايا كان قبته، مش ملاش علاقه. خد الطن من شهر، من شهر اجيب طن. قال كماء. طب ليش عبر بالماء؟ يعني كان يرى بان الماء عندنا مطعوم ومثلي. طب ما ده يعني الماء مطعوم؟ حديث ولا ايه؟ ايوه. قال الاول فمن شرب منه فليس مني. انا عايز اقولها مين بقى اللي يطعم الاول بالماء؟ بقره، سوره البقره الربع الاخير في الجزء الثاني. نعم، طالوت وجالوت فيها. قال فهو يهود، لذلك اللي عندنا الشافعية الماء طعام، وبالتالي فيه الربا. يعني لو انت جبت ازازة مية لتر ونص وغيرتها بازازة مية لترين، دي مثلا ماركة ودي ماركة، ربا. الماء عندنا مطعوم. يعني او رحت جبت له طب جبت له مثلا ازازه زمزم وقلت له اديني 5 لتر قدامها ميه عاديه، ماء زمزم ايضا يعني، رحت جبت له كده قاروره زمزم وقلت له تاخدها وتجيب لي 5 لتر ميه، فهذا ربا عندنا ايضا. نعم. قال كمائن وتراب، هو التراب في معنى الرمل، مش مقصود به التراب القمامه يعني، الرمل مقصود بذلك ايضا، لانه ونحاس، والنحاس ايضا، والحديد كالنحاس كمان كذلك، وتبر هو الذهب الغير مضروب، كل ده، ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق، كل هذا يصح فيه لانه يصح فيه السلم. قال لا غاليه ومعجون، طبعا احنا خدنا الغاليه والمعجون ومساعدها اللي هو المختلط، مختلط دي اشكال، المختلط هنا قلنا ما يجوز فيه السلم لو تذكروا، لانه الغاليه والمخلوط اجزاء مختلطه من اجزاء مختلفه يصعب ضبطها وبالتالي يجوز فيها السلم. اذا المثلي ما يمكن حصره بكيل او وزن او يجوز فيه السلم. تمام. حبوب كلها حقيقه، والتمر والزبيب والادهان والالبان، كل هذا ايضا، حتى المخيط الذي لا ماء فيه والخل الذي لا ماء فيه، كل ده مثلي بالاتفاق. الدراهم والدنانير الخالصه من الشوائب ايضا على الصواب انها مثلي ايضا، كل هذا. طيب قال فيضمن المثلي بمثله تلف او اتلف، هو تلف او اتلف، سواء تلف بآفة سماويه او اتلف يضمن بمثله. نعم، سواء بقى كانت قيمة المثل كقيمة الأصل أو أقل، يعني هاب إنه هو غصب منه طن قمح ورده له بعد 6 أشهر، فكان طن القمح بعد 6 أشهر بعد ما كان ب10,000 بقى ب12,000، هيرد طن قمح. طب لو كان 10,000 ورجع بقى 6,000، هيرد طن قمح في المثل. قلنا سواء كانت قيمة المثل كقيمة الأصل أو أقل. طب ليش؟ قالوا جملة ظريفة عند الشراح جميلة، قالوا الرجوع إلى المثل هو رجوع إلى المشاهدة، والرجوع إلى القيمة رجوع إلى الاجتهاد، والرجوع إلى المشاهدة يقدم إلى الرجوع على الاجتهاد. ممتاز. المثلية شيء مشاهد، يعني أنت الآن مش محتاج طن قمح هتجيب طن قمح، لكن لو قلنا القيمة هتحتاج تجتهد لتعرف القيمة. فقال لما أنا عندي شيء مثلي موجود هجيب مثله، ده المشاهدة، نفس الوصف هو نفس الوصف، فلما رجعت للشيء المشاهد أنا شفته طن هجيب طن، أفضل من أن أرجع لأن أقدر قيمة تحتاج لاجتهاد. فالشيء المثلي أفضل من الشيء اللي فيه اجتهاد، لا شك في أنك أنت الآن لما تأتي بالمثل يبقى رجعت لي حقي بالضبط، غير انك تاتيني بالقيمه نجتهد فيها بقى، هذا المقصود عندهم ما دام مثلي. ايوه، فالمثلي مثلا نعم، لا شك ان المثلي هنجيب لك مثلي بقى خست. خلاص انتهت المساله، خدت منك طن رجعت لك الطن، انتهت المساله. قال فان تعذر، قال نعم، الرجوع الى المثل رجوع الى المشاهده، والرجوع إلى القيمة رجوع إلى الاجتهاد، فالمشاهدة أولى. طبعا إلا لو من لم يجدوا، فإن تعذر، تعذر المثل فالقيمة، تعذر يعني مش لاقي الشيء هذا، أو ممكن يكون وجده بأضعاف الثمن، أو وجده والناس مش عايزة تبيعه، محتاجاه، البلد تحتاج إلى هذا القوت، مسكين فيه يعني، مش قادر إنه يوفره كما يقال مثلا. أضعاف الثمن يعني أكثر من ثمن المثل مثلا، هو سيأتي الكلام مسألة القيمة، هو من اسباب يعني ايش انه وجده غالي جدا مثلا. قال فالقيمه، اذا هنا ان لم يجد المسك هيقوم ويدفع القيمه بذلك. طيب والاصح ان المعتبر اقصى قيمه بالجمع هذه من وقت الغصب الى تعذر المسك. طب لو انا ما عنديش المسك هقيم اقصى قيمه، يعني ايه اقصى قيمه هنا؟ لو كان مثلا في من وقت الغصب الى تعذر المسك، هل غصب في شهر واحد وجي يرد في شهر 10؟ انتبه، هيرد في شهر كام؟ 10. في شهر 3 كان ب 10,000 طن، في شهر 5 ب 12,000، في شهر 9 ب 10، وقت الرد ب 8,000. على كلامه اقصى قيم كانت موجوده، يعني لو كان قيمه الاقصى في شهر 5 ب 10,000 هو بيرد في شهر 10، المعتبر اقصى قيمه من وقت الغصب الى تعذر المثل. ليش؟ وجود المثل كبقاء عين المغصوب، هو كان مامور بالرد، فانت لم ترد كل هذه المده، فمن حقه يغرم اقصى قيمه. انت في كل وقت المفروض ترد، كان المفروض ترد في 5، فلما وصل 12 5 كان المفروض ترد، لم ترد وجب عليك انك ترد بهذا السعر تعزيرا له. مش يخصب ويقول لك انا هستنى الحاجه دي بترخص بعد 6 شهور فصافها في وقت الذروه فاردها في الوقت هذا. قالوا لا، انظروا لنا الفقهاء، قالوا اقصى قيم له في الوقت هيتحمله، شايل بقى دولار وصل 100 ونزل 50، فانت شايل ال 100 اللي قصبتهم هتدفعها. طيب وهذا قيمه يعني بـ بـ بـ بـ بالجمع كما قلنا. طبعا فيها اقوال كثيره في المساله او وجوه يعني حقيقه بالمساله اللي هي القيم هذه مده ايه المده ايه. طب لو نقل المغصوب المثلي الى بلد اخر فللمالك ان يكلفه رده، هم انه خد الطن من القاهره وراح بيه على البحيره، فالراجل راح البحيره هناك نزل السوق، ده الراجل موجود وغصب وكل شيء لانه هو غصب من القاهره وده البحيره نقل. قال للمالك ان يكلفه رده، قال لا مش هستلم منك البحيره، هترجعه القاهره. من حق المالك، من حق المالك ذلك ان يكلفه المؤنه كمان انه يرده. ليش؟ القول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤدي، على اليد ما اخذ حتى تؤدي، هو هيستثني هنا ان كان المغصوب مثلي ولا يحتاج الى مؤنه في الرد، يعني هبن غصب منه فلوس وقابله في البحيره قال له يا عم ال 100,000 اللي غصبتهم هم ممكن ياخده ويحطهم في جيبه لا يحتاج، وهي لا نقل ولا شيء، فهنا قال ممكن ياخذهم. لكن نعم لا يشترط ان كان النقل هنا لا يحتاج لنقل او شيء، لكن لو كان طبعا يخشى الطريق او يخشى الامان او شيء ممكن يقول له لا استلمهم في بلدي. لكن احنا نقول ان هنا لو هوايتي فيها حقيقه، لو نقل المغصوب المثلي الى بلد اخر فللمالك ان يكلفه رده، قلنا على اليد ما اخذت حتى تؤديه، وان يطالبه بالقيمه في الحال. انتبه يعني ايش يطالبه بالقيمه في الحال؟ لو جبتها لي يبقى انتوا صحيين، بس هدوا كده على نفسكم عشان انا النهارده شايفكم المجموعه بتجمع فعلا والقله بتخلي الناس تتهدى. فانا ايش معنى لما قال ويطالبه بالقيمه في الحال؟ انا عايز على النت لو سمحتوا. الشيء لو متقوم ما يقولش ان انا هدي لك الفلوس وقت ثاني، لا. طب انا افتح لكم الباب لو تفتكروا، احنا تكلمنا عن الحيلوله والقيلوله. ويا دكتور هو لا يا راجل، هو عارف الراجل ده، هو لما بيتحط هو سخن. طب خلاص اخدوا كده مش مشكلة. هدينا خليكم بس معايا، انا سيبكم من المارك، المارك انا بشرب، انا كلكم رحتوا على المارك اصلا. انا بس انا في سؤال بقوله، انا بحاول الهيك يعني اخد وقتي لغايه ما تجيبوا انتوا حاجه، فانتوا سبتوا خلاص بقى يا دكتور هاتوا. بس خلينا في السؤال بارك الله فيك. قال هو هو وان يطالبه بالقيمه في الحال، ازاي بيقول له ولو نقل المغصوب النسلي الى بلد اخر فللمالك ان يكلفه رده، ثم قال وان يطالبه بالقيمه في الحال. لو هو هيتعذر ان هو ياخد ثمن فلوس يعني ممكن بقيمته مثلا من الذهب او نحو ذلك في الحال، في حال الوقت جزاك الله خير. لا احسنت، مش فاكرين الحيلوله والقيلوله. هو يقول يعني ياجله او يتحال، انا فاهم ان هو ما ياجلش فلوس لو شو متقاوم مش خدناها، خدناها يا شباب والله خدناها، خدنا الحيلوله. انتوا رحتوا فين على النت؟ انتوا كمان مش فاكرين. حيلوله لو تذكروا لما قلنا بانه يطالبه بالقيمه، هو لو قبلتم المتن هتقدروا تكتبوها لو في، لانه قال فاذا رده ردها، يعني كانه بيطالبه بالقيمه، هنا تكون عنده في باب الضمان. قلنا حتى الحيلوله حتى يحول بينه وبين الشيء الذي سياتي، يعني بيديله المال فقط كانه يعني يكون عنده ضمان حتى يؤدي الذي اخذه منه ثم يرده له ثاني هذا المال، حتى بيسمى هذا للحيلوله، يعني حتى يحول بينه وبينه الا يؤدي له، فبياخد المال. لذلك قال وان يطالبه بالقيمه، يعني قيمه هو ياخد نسلي، لكن هيقول له ده طن، لو سمحت الطن ده ب 20,000، انا عايز 20,000 الى ان تاتي به، مش هيتصرف في المال. لذلك هو قال فان رده ردها وجوبا، لانه اخذها للحيلوله فقط حتى يحول بينه وبين عدم الرد، كانه ايش؟ يقفش قفشه وقال له تجيب لي فلوس دي ضمان، ودي بقى معلومه عند التجار حتى وغيرها ايضا. طيب فان تلف في البلد المنقول اليه، يعني خد له الشيء المغصوب وتلف هنا، خد السياره غصبها وتلفت، او خد شيء طلبه بالمثل في اي البلدين شاء، هو من حقه بقى يقول له طب انا كنت انا انتقلت من القاهره للاسكندريه، اتيني بالطن في الاسكندريه، او تقولي في القاهره، هو تلف لان العين مش موجوده، هو ليش بيقول هنا العين اللي غصبها خلاص تلفت، فلو هنا ايش المثل. قال له لو كان المغصوب ما تلفش لابد يؤديه في المكان الذي أرى اللي هو طلبه، لكن لو تلف يبقى المغصوب مش موجود، فممكن يقول له انا معي الان انا اعطيك من السوق. فقال ان طلبه بالمثل في اي البلدين شاء، فان فقد المثل مفيش مثل غرمه قيمة أكثر البدلين قيمة، يبقى المثل مش موجود، ما فيش دلوقتي قمح موجود تعذر، لكن القمح في القاهرة الطن ب10,000 والطن في البحيرة ب8,000 بلد زراعة، فيحاسبه بأي قيمة؟ قال قيمة أكثر البلدين. بقى لو كان راح نائل بقى خده من القاهرة ومثلا راح الصحراء ما عندهمش حاجة خالص، فكان هناك أو راح غزة من عرب يعني رجعها بكام كام، فراح بقى هناك فالطن كان هناك عندهم بكام في وقت ما كان بكذا، أنا أقولها تسدد بالله نعم بأكثر القيمة إن شاء الله يرجعون كما أفضل من مكان. ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله أهو كالنقد فلا مطالبته بالمثل، وإلا فلا مطالبة بالمثل، بل يغرمه قيمة بلد التلف. يعني ايه لو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف، هو غصب منه القرح تمام وتلف، غصبه من القاهره وتلف، وقبله في بلد غير بلد اللي تلف فيها القرح قبله. فالصحيح انه كان لا مؤله لنقله. يعني ايش؟ يعني هو دلوقتي انا ليا طن عندك غصبتهم مني، لكن انا قاعد في اسكندريه بقى وانت غصبته في القاهره، القمح ليه مؤنه في النقل ام لا؟ لو جيت تقول لي انا هسلمك في اسكندريه وانا راجع القاهره انا هتكلف نقل، ولكن قد يكون هو غصب مال، فالمال هاخده احطه في جيبي. هو فرط هنا، قال ان كان لا مؤنه لنقله كالنقد فليه يطالبه بالمسك؟ يقول له هات لي مثله الان هنا. طب لو كان له مؤنة في النقل، قال وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف، يقول له لا مش عايز المثل، لأن أنا أعمل بيه هنا إيه؟ أنا مسافر، أنا سبت البلد قابله في السعودية، أعمل إيه أنا بالطن؟ قيمته فين؟ المشكلة بقى مش هنا، قيمته في السعودية بكام؟ وقيمته في مصر بكام؟ فتأخذ منه بأبسط قيمة. يعني لو في السعودية بالريال بقى شوف يساوي كام؟ لو طن يعني، و ذنب غاصب يا حبيبي غمر، ما هو انت هو غاصب فبالتالي بيتحمل اقصى قيمه. مين بس الجمله ده؟ لا مش كاتب اقصى قيمه، ايش مش كاتب اقصى قيمه، كاتب مش مهم اقصى خلاص قيمه، بل يغرموا قيمه بلد التلف. بلد التلف نعم، هنا بلد التلف نعم نعم. جزاك الله خير، ماشي رديتني فيها. والا فالمطالبه بالنسبه يغرموا قيمه بلد التلف، البلد التلف. نعم نعم. طيب كل ده كان في المثلي، خلصنا المثلي. واما المتقوم فيضمن باقصى قيمه من الغصب الى التلف، خلاص هو بقى خد سياره، سياره متقومه، لان السيارات المستعمله طبعا الا لو خد سياره جديده طالعه من المصنع ولسه ما انضرتش انغصبها ففيها مثلي. اما لو خد سيارة شيء متقوم، طيب نعم. قال وإيش قال هنا؟ يضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف، كما قلنا سابقا أيضا، من وقت ما غصب إلى وقت التلف. وقت التلف خلي بالك مش وقت الرد، لأن العين تلفت، العين مش موجودة، فهو ياخذ القيمة من أقصى من وقت الغصب إلى وقت التلف، أقصى قيمة فيه. طيب وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف، ودي طبعا رجع المسألة يعني هي زيادة، يعني إذا أتلف متقوما بلا غصب ما كانش غاصب، العريان استعار سيارة وأتلفها، قال هنا ايش في الاتلاف بلا غصب، ده مش غصب، بقيمه يوم التلف. قلنا على فكره في العاريه بقيمه يوم التلف، اليوم اللي تلفت فيه. فان جنى وتلف بسرايه فالواجب الاقصى ايضا، يعني هو جنى وحصل التلف بتدرج وسرايه، يعني فضل تلف بس اخذ وقت، عارف التدرج، يعني مثلا اصابه في اليد، فضلت اليد تضعف او العين، عشان الدكتور معانا لغايه لما العين راحت خالص، تدرج مثلا. فهنا قال تدرج جنى وتلف بسرايه، هي حصل التلف بتدرج فاختلفت القيمه، كل شويه القيمه بتختلف. هنا قال أقصى الواجب الأقصى، أقصى قيمة للتلف العضو هذا يتحمله بذلك. يعني مثلا إذا هو مثلا غصب بهيمة من المكان قيمتها 100، ولما تلفت كانت قيمتها 50، لازمته 100، لازمه 100 الأقصى. اللي بيخاف بينا فيه جناية وإتلاف. ما هو كله كلام في في الغصب، الكلام كله في الغصب، وجنى وغصب، جنى وتلف بسرائه، فالواجب الأقصى أيوه. كل ده في اليد العادية. احنا قلنا تدرك السراية سرى الضرر حتى ذهبت المنفعة بالكلية، يعني فضلت العين مثلا ضرب على العين، فالعين ابتدت يعني حصل لها كده نوع من يا دكتور ما تلحقنا بالمسألة دي، نزيف، بعد فقد العصا، الدكتور جاب لك المسألة راحت خلاص كلها، ايش المسألة؟ أقصى قيمة بالضبط. طيب ولا تضمن الخمر، الخمر لا تضمن الخمر عندك لمسلم يملكه، وفي ممكن تكون تخص مسلم او ذمي، سواء كانت الخمر للمسلم او ذمي لا تضمن. قال لكن في خمر محترمه وفي خمر غير محترمه، ولا مش عارفين الكلام ده، ايش الفرق بين الخمر المحترمه والخمر غير محترمة؟ لا عند مسلم. يعني ايه ما يعني ده عشان كده تبقى محترمة من هنا من الزبيب. شيء اخر كله يعني غير الطعام. هموت انا كده. شكرا يا استاذ، شكرا يا فضل. ايوه وبعدين يعني خمر محترمه ستتحول الى الخل؟ لا بالعكس مش ضيف، ده هي خمر محترمه طول عندها محترمه، لان هو خمر العنب وتركه حتى يتحول من الخمر الى الخل، فدي بتسمى خمر محترمه. والخمر غير محترمه اللي هي تدخل اللي هو بالاضافات بقى والاشياء، او لا يعني اللي هي تكون ليست عندنا لها لها لها منفعه. نعم فلا هنا لا تضمن الخمر سواء كانت لمسلم او لذمي. طيب هي قال لا تضمن يعني ليس فيها ضمان لا قيمه لها. بعضهم قال في المحترمه عندنا وجهين، تضمن يعني اتلف خمر المحترمه، لو قلنا مش الراجح لكن معلوم في وجه عندنا، طب كيف ستضمن؟ تضمن بقيمتها لو صارت خلا. طيب لا تضمن، ابو حنيفه يرى بضمان الخمر الذمي، اراقه خمر الذمي يعني يجب، احنا عندنا لا تضمن، قال لا تضمن الخمر قال لا تضمن، اولا لا قال لا تضمن، كله لا تضمن على العموم. طيب الخنزير كالخمر وكل ما هو نجس بالعين كالميته، الميته دخل ايضا، يبقى لا يضمن غصب ميت، غصب خمر، او خلاص بلاش الغصب الاتلاف، خلينا في الاتلاف، او يعني او مثلا الميته او الخنزير أو الزيت النجس اللي هو لا يمكن تطهيره، كل ده دخل في الكلام اللي بيقوله. طيب بعضهم قال ولا الحشيشة اللي هي المسكرة، المخدرات المسكرة هذه لا تضمن لأنها مسكرة لو كانت، قال ولا تراق على ذمي. يبقى هنا قال يعني يعني هنا تراق الخاصة بالذمي، ليش؟ لأن احنا أقرناهم بعقد الجزية على الانتفاع بها، بس طبعا بشروط. يعني ايش؟ الا ان يظهر شربها او بيعها. انظر لو اظهر الشرب او البيع خالف العقد فتراق حتى لو ذم، لان احنا قلنا هذه في بيوتهم، لكن ليس لهم ان هم يظهروا الشرب ولا يظهروا البيع. نبرأ الى الله عز وجل مما يقول من ذلك. عقد الذمة جرى على منع الإظهار، فلما خلافوا عقد الذمة لم يكن لهم احتراما لها أو لكن لهم فتراق. طب وترد عليه إن بقيت العين. يعني إذا كان أخذها منهم أحد عند عدم الإظهار فترد. الوقت لو خد الخمر منه أراد أن يورقها والرجل لم يظهرها في بيته أو شيء فترد. قال ترد عليه إن بقيت العين. طب فإن تلفت فلا شيء. لكن ممكن الإمام يعزله عندنا، يعزل هذا العمل كده لأنه خالف يعني افتياء الإمام. نعم. قال وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم. اللي هو تجرأ لأنه لم يظهرها للذمي، يعني تجرأ له أن يعزله في ذلك أيضا. وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم أيضا، لأنه هو لو تعدى على المسلم هنا ما قال هو المحترمة إذا غصبت من مسلم، يعني ليس ترد عليه، إذا غصبت ترد عليه. هو بيتكلم هنا في الغصب، الأول كان بيتكلم في الأول، يعني إذا خدها من مسلم وهي خمر محترمة عندما ترد عليه. طيب لأنه له إمساكها، المسلم له أن يمسكها لأنه يمسكها لتصيب خل، فهنا جواز له ذلك. طيب وإن لم بقي طبعا ترد مرة أخرى. هو في قول ثاني إنه لا ترد عليه، وإن كمان أرقها فليس عليه شيء. هم استدلوا حقيقة القول ده قوي، لكن هي محتاجة تفصيل أكثر اجتهاد، لأن عندنا حديث في مسلم مش لا في السنن اللي هو خمر اللي أتى أبو طلحة رضي الله عنه لما كان معه خمر الخاص باليتامى، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة براقة خمور كانت عنده لأيتام لما حرمت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه قال لا، أمره براقته. فدل ذلك على أنها لو كانت فيها منفعة لليتامى، ذلك يستدل عليه أن كانت فيها منفعة لليتامى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره بإمساكها. نعم أيضا. ولذلك في عندنا قول ثاني حقيقة، وقلنا وقيل يجب الرد فيها، هما ثانيون طبعا على عدم الرد بذلك بحديثة وطلحة. نعم. والأصنام طبعا والصلبان أيضا، قال وآلات الملاهي، معلش يعني هو الصلبان أن تدخل في الأصنام، وآلات الملاهي، آلات الملاهي خد بقى عندك طبعا مش الدف، الدف عندنا لا يدخل، الدف في حكم طبلة طنبور مش عارف، كل بقى خد بقى الآلات دي كلها. قال لا يجب في إبطالها شيء، يعني لو واحد أبطل المعازف، آلات المعازف لا يجب فيها ضمانة، لكن فيها تقييد هنا. والأصح إنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف. يعني هنا مسألة تنظر، هي رمي الخشب والخشب ده ممكن يفك، يعني تقطع الأوتار وتسيب الخشب ما تكسروش ممكن يفك، عاشي ومعشوف يستفاد من الأجزاء الخشب في أشياء أخرى، يبقى لا تكسر التكسير الذي يعني يفسدها بالكلية، بل ممكن تفسد بحيث لا تستعمل لكنه ممكن يستفاد من المادة التي فيها، هذا المقصود. لا تكسر الكسر الفاحش. فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر. هب أنه قاعد ينازع، الراجل بيقول له سيبني أنا أقطع لك الأوتار وأديها لك تاني يا عم، سيب لي الخشب. قال له لا، قال لي حاجته فازع وقال له مفيش فايدة، راح تكسر له إيه؟ اضطر بقى ينزل عليه عشان يوم. طبعا ده لو جوزنا مسألة الإنكار باليد على من حق له الشرع في ذلك، يعني أو كان مثلا ولي في بيتي، والد ولي امر في بيته او واحد في عمله، المهم له الولايه في ذلك في اليد يعني. فان عزل المنكر عن رعايه هذا الحد ليمنع صاحب المنكر ابطله كيف تيسر على حسب ما يستطيع. طيب ايش؟ يعني انا بتكلم عن ما هنا هو الاصل انه هل في اشياء خرجت من الخصم لا تضمنها، لان هي غير ليس لها في الشرع متقومه. مش كلنا فاكر كنا في الغصب ان هو الحق، لو قلنا ان هو الاعتداء على حق الغير حتى ما قلناش المال قلنا الحق. فهنا قال ان دي اشياء، لكن هل هذه تنزل بالغصب هي استثنيه ولا لا؟ طيب تقف عند ذلك ولا ايش؟ ايش في حاجه صغيره؟ طيب بس انا عندي منفعه الدار ماشي. هو بعد كده عمل فصل ادعى التلف تنازع بقى. طيب ماشي خلاص ناخد هذه. وتضمن منفعه الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عاديه. طيب لو الان الرجل غصب دار والدار دي بتؤجر فيها منفعه، او غصب عبد والعبد ده بيعمل دي منفعه صحيح، هنضمنه يضمن منفعه الدار طول مده الغصب، طول مده الغصب. يعني واحد غصب، مش ذلك الناس اللي غاصبين الشقق اللي بقى لها 30 سنه و20 سنه و25 سنه و40 سنه، والله يعني ربنا يستر عليه لما لم يكن عنده فتوى في مساله ان في ضروره عنده، واخدين شقق واراضي. انظر هو طول 40 سنه بل باعلى قيمه، مش بقيمه الثلاثه او العشره جنيه اللي ياخذهم، باعلى قيمه. الحقوق لا لا يعني يوم القيامه لابد من تأديه الحقوق. وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما. قال بالتفويت والفوات. ايش بقى الفرق بين التفويت والفوات؟ التفويت ان انا لاخد المنفعة، يعني خدت الدار وجلست انا فيها استفدت، ففوت تفويت انا استفدت بهذه المنفعة، او خدت العبد وشغلته ليا، ده التفويت. الفوات ان انا اخد الدار دي او مقفلها انا ما استفدتش بيها، لكن منعت انا الغصب، منعت غيري صاحبها ان يستفيد، فوت عليه هو المنفعه. ففرق بين التفويت والفوات. التفويت انا استنفعت واستفدت، والفوات ان انا كما قلت الان اغلقت الدار لا احد يدخلها، منعت الارض ان حد يدخل يزرع فيها. قال في يد عاديه، بيان العاديه اللي هي ايش؟ يد البسيطه، يد العاديه. فتضمن بالغصب هذا. طيب هيضمن كأنها مؤجرة طول هذه المدة. قال ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت. يعني واحد الآن وعنده جارية وواخدها غصب، طب هي ممكن يستمتع بها، هل يضمن الانتفاع؟ قالوا لا، لكن لو وطأ سيضمن بمهر المسك. يعني هو الان واخد جاريه فمنع صاحبها ان يستمتع بها، فنقول له لا يعني استمتعت. قال ولا تضمن منفعه البضع الا بتفويت. لو وطأ يضمن بقى خلاص. طب يضمن كيف؟ بمهر المسك، كانه مهر المسك. وهياتي الكلام دوت في في في في اخر الباب، سيتكلم عنه مره اخرى في اخر فصل في هذا الباب، سنمر عليه ذلك. قال ومنفعه بدن الحر في الاصح. بدن الحر دي هاب ان واحد حبس واحد حر، خده حبسه عنده في مكان قعده سنه. طيب الحر لا تضمن منفعته، لان الفرق بين الحر والعبد ايش؟ لو انا خدت عبد وحبسته غصب، فالعبد يملك وله السيد له يد عليه. الحر لا يملك ولا ولا احد يد عليه. فقالوا لو اخذ العبد وحبسه عنده عام فمنفعه العبد هذه يضمنها، لكن لو اخذ الحر وحبسه استثنوه. قال وكذا منفعه بدن الحر في الاصح. يعني لو واحد خد حر وحبسه عنده سنه ما يقولش والله قد كنت بشتغل في الشهر كذا فانا اضمن كذا. قالوا ليش؟ الفرق بين العبد والحر كما قلت ان لا احد على العبد على الحر له ولايه، بخلاف العبد هناك من له الولاية. متى؟ لو سخروا بأجرة سخروا يعني يعمل سيضمن، لكن لو أنا بس خليكم معايا هنا خدوا اللي بيقولوا معلينا يقول بس لحظة، لكن لو يعني لا تضمن إلا بالتفويت. فاكر التفويت والفوائد، تفويت المستخدم الشقه، لو استخدم الراجل ده خلاه يحبس ويعمل وكذا سيضمن باجره المثل، لكن لو حبسه بدون ان يفعل شيء ما استخدم في الحر غير العقارات وغير العبيد، لانه الفارق قالوا ان لا ولايه له عليه فلا يضمن، ده الفارق. ايوه ما احنا قلنا ما احنا عارفين انه عطله يعذر بشيء ثاني لكن لا يضمن. يعني ليش قالوا ليش تاني؟ الحر لا يدخل تحت اليد، الحر لكن العبد يدخل تحت اليد، العقار يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يدي وهو مش تحت يد اخر. يعني انا محدش بيدخل الحر تحت يده، فلما فاتت فاتت تحت الحر برضه مش تحت السيد، بخلاف العبد فاتت منافعه تحت السيد فضمن لذلك. هي التكييف الفقهي كده، لكن لو استخدمه هو لن يدفع لذلك. طيب تفهمها منين؟ هو ليه خليها كده. واذا نقص المغصوب نقص المغصوب بغير استعمال، عندي بكسر الصاد. استنى لا هي نقص، ده انا عيني لا لا لا هي نقصه. ماشي يا صاحب سيبوي خلاص ماشي. المغصوب بغير استعمال يعني الان عنده ثوب، فالثوب حطه عنده غصبه كام سنه بلا او نقص قيمته، او جاله غصب عبد، العبد بعد سنه اتنين عميه نسب، او جاب عبده بعد كده جت افه كلت ايده، يعني حصل في ايده شيء افه ليست بجنايه او شيء. قال وجب القرش مع الاجره، قرش النقص قيمه قبل التلف والجزء وبعد التلف، هذه اهو مع الاجره، اجره استعمال طول هذه المده. قال ليش؟ يبقى نقص وفوات، نقص القيمه لان نقصت في معناها افه، ممكن تكون افه او مرض، لكن طول ما انت غاصب شايل كل شيء على اليد، ما اخذت حتى تؤدي عليه كل شيء، زائد الاجره كمان عليه ايضا، بل اجرته كمان ايه سليم قبل النقصان يتحملها ككل ايضا. وكذا لو نقص به يعني بالاستعمال، بان بلى الثوب باللبس طبعا في الاصح، يعني بلى باللبس بالاستعمال هيكون ايضا عليه كله، لا اشكال فيه يعني هذه وهذه. طيب نعم، طب ايش قول للقرش قول له شو قول؟ اذا نقص المغصوب غير استعمال يعني هو اغتصب ثوب ورهنه عنه. ممتاز صح. هو كده ما عملش فيه حاجه، ماشي بلي لوحده بقى، بلي لوحده هو بيقول وجب القرش مع الاجره. عليه قرش نعم، الاجره بقى اجره كانه بيستعمل المده دي كلها، أجرته المدة دي كلها لو كان يؤجر أو عبد أو سيارة يتحملها. لو واخد سيارة الآن ورجعها بعد سنة مش خلاص بقى مسامح كريم؟ تعال قيمتها بقت سيارة كام دلوقتي؟ لما خدتها كانت ب 100,000، دلوقتي قيمتها 70,000 بعد الاستعمال، ارفع 30 فرق. خدتها سنة كل شهر بإيجارها بكذا، شيل. مبسوط أنت عيد. حتى لو ما استخدمش اجره من حقه يطالب، طلب بيها. هيحمله اجره استعمال حتى لو ما كانش استعملها، وقوف وحبس السياره عنده لو لم يستحملها بذلك، لذلك وقالوا له الاجره لذلك. نعم. طب ممكن واحد ليه ما تبرناش فوات زيها زي الفوات؟ ده مسألة استمتاع، مسألة تانية خالص. يعني ايه علاقة السيارة بالبضع؟ وايش القياس في ايش؟ السيارة وضعها ما حصلش فيها شيء، يعني هو ما استخدمهاش، هو ادخلها ايه، بس السيارة بتؤجر لكن البضعة بيؤجر. يعني في استنفاع من السيارة لو وجدها. ايوه مسألة تانية، هو لو سيدها هيستمتع بيها من غير فلوس وهي لا تؤجر، فبالتالي عشان ذلك قلنا لو وطئ هياخد اجر المثل، لكن لو لم يتعقد البضع ملوش فيه استمتاع بمال. لكن مثلا خلاص احنا انتهينا، ناخد غصب ثوب مثلا ونجسه او تنجس عنده، قالوا لا يجوز له ان يطهره. طب لو والمالك لا يكلفه ذلك، طب لو غسله فنقص، بعد الغسل نقص قيمته، هيتحمل الفرق. طب لو رده نجس، المالك يطهره على حساب، هو لا يلزمه لكن يطهره على حساب الغصب، ولو حدث في التطهير قرش نقص يحمله اياه، يعني لا يلزمه. لا يلزمه الاول، ما هو ممكن يعني قالوا لا يجوز له تطهيره، ممكن لا يؤدي الى فساد فيه او شيء، فالمالك هو يعني هيسلمه له، والمالك اما يطهره ويرجع عليه بقيمه التطهير في ذلك. طب في واحد هاب انه غصب وقف، راح دخل المسجد وقفل المسجد، غصب المسجد وقال المسجد ده بلطجة، في قرية المسجد ده محدش يدخل فيه وأنا محتاج أشاور فيه بضاعة، راح قفل المسجد وحط فيه بضاعة وقعدوا سنة قفل المسجد، أو جه في شارع كده في حارة راح مقفلها يمين شمال وخدها أرض عامة وراح واخدها أيضا، منع الناس أن تنتفع بها هو، إما في حالة أنه ينتفع وفي حالة أنه لا ينتفع، تفويت وفوات. لو فوات لا يضمن المنافع، لو خد المسجد وقفل وما دخلش الناس لا يضمن وهو ما استفادش بيه، لكن لو قفل المسجد وما دخلش الناس وهو استنفع بعمله مخزن سيأخذ إيجار، يدفع إيجار هذه المدة. طب لو خد جزء من المخزن استولى على اوضه وضع في الاوضه دي اشياء، قالوا على حسب ما استولى عليه يدفع اجرته، لو فوات مش هيدفع، لو تفويت سيدفع لانه انتفع. هذه تقص على المسجد وعلى مصالح المكانه في مصالح المسلمين. وكذا لو نقص به، هو ايه اللي نقص؟ وجب القرش مقصور على إذا ما حصل مقصود بغير استعمال، وجب القرش مع الأجر. طيب خلاص، وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح بالاستعمال، يعني ما أنا قلت نقص به بالاستعمال، يعني نقص الثوب بالاستعمال هيبقى عليه برضه نفس المسألة، يعني نقص بمعنى إيه؟ هو حطه مش زي الأول يعني؟ طبعا بلى، ما هو قال هو بأن بلى الثوب، هو قال ذلك. تمام أحسنت، خلاص نقف عند ادعى تلفه وأنكر المالك تنازع بذلك. إن شاء الله هذه نستكمل بإذن الله تعالى بعد رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان يرزقنا فيه الطاعة وحسن العبادة وأن يتقبل مني ومنكم جميعا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.